أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالفهم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة. وبعد، هذا يوم الخميس من وليلة الجمعة من هذا الأسبوع، وهو موعدنا دائما مع الحديث عن العقيدة الطحاوية. وكثير من الناس يأخذهم العجب، ولماذا العقيدة الطحاوية؟ سؤال سيجيب عنه تكرار اجتماعنا بكم إن شاء الله. قبل أن نبدأ محاضرتنا اليوم، أحب أن أبدأها بتحية الإسلام لكم من قلب الأزهر من مدينة البعوث الإسلامية، وهي تحية أهديها لكل إنسان مسلم يبلغه صوتنا على ظهر هذه البسيطة، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم في الصفات التنزيهية. في الأسبوع الماضي خرجنا عن الصفات التنزيهية إلى صفة من الصفات المعنوية، من صفات المعاني، ثم نعود اليوم إلى الصفات التنزيهية، وقد نعود بعد ذلك إلى صفات المعاني. اليوم سنتحدث حول جملتين: الله عز وجل لا تبلغه الأوهام، الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، ولا تصل إليه الأفهام. لابد من أن أصارحكم بأمر، الأمر الذي أريد أن أصارحكم به شغلني فترة من الزمن. هذه العلاقة، هذه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي، لماذا شغلت الناس إلى هذا الحد؟ وكان الجواب أن هذه العقيدة في أسلوب عرضها ما يمكن أن يجتذبه بعض المشبهة ويظنون أن الشيخ من معسكرهم. على الجهة المقابلة، فضيلة الإمام أبو جعفر الطحاوي قد صرح أن من أول لحظة أن توجهه مع أهل السنة والجماعة، خاصة الأحناف، وذكر كبارهم، ذكر الإمام أبا حنيفة وذكر أبا يوسف وذكر محمد بن الحسن الشيباني. من أجل هذا اهتم الفريقان أخذا وردا بهذه العقيدة الطحوية فانتشرت. هذه واحدة. إذا كنت أنا قد حسمت بيني وبين نفسي الإجابة عن هذا السؤال، وهو لماذا تنتشر، لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة الطحوية، لكن بقي سؤال حيرني شغلني، وهذا السؤال لا بد من حسمه، وإلا سيكون شرحنا للعقيدة الطحوية كحركة البندول في الساعات القديمة التي كان البندول فيها يتحرك أفقيا ذهابا وإيابا في حركة ضبط الوقت. السؤال هو الشيخ، هل مع علمه ورسوخ قدمه في العلم لم يكن يعرف أن من شرط التأليف الوحدة الموضوعية؟ هذا سؤال نتجرأ على روح الشيخ فنطرحه. هل، خلي بالك، أريدك أن تفهم معي أن المعرفة والثقافة والفهم لا معنى لها عندي إلا التحليل والاختبار ثم التركيب. السؤال، هل الشيخ هل الإمام أبو جعفر الطحاوي لم يكن يدري مع علو كعبه في المعرفة شيئا عن الوحدة الموضوعية في الدرس؟ يبدأ فلا يذكر في بدايته إثبات وجود الله، ثم يبدأ فيطالعنا بالصفات السلبية، وأولها الوحدانية، ثم يترك الصفات السلبية بعد صفتين أو ثلاثا ليذكر لنا صفة من صفات المعاني وهي الإرادة، ثم يعود بعد ذلك ليتحدث عن الصفات السلبية من جديد، فيؤكد أن الله لا يبلغه فهم ولا يصل، لا يبلغه وهم ولا يصل إليه فهم. بعد ذلك مباشرة سيحدثنا عن صفة من الصفات من صفات المعاني من جديد. أيها الإمام صارحنا، هل أنت قد غاب عنك شرط التأليف وهو الوحدة الموضوعية؟ لا بد أن تتحدث في موضوع واحد، فإذا انتهيت منه تنتهي إلى غيره، يسلمك إلى غيره، وهكذا. أم أنت مع علو كعبك في العلم لا تهتم بهذه الجزئية المنهجية؟ سؤال حيرني، لكني بالأمس فطنت إلى الإجابة عن هذا السؤال بمساعدة أحد الكاتبين. سأقول لك قبل أن أذهب إلى من تهيت إليه. الكاتبون في العقائد منذ القديم بعضهم، ومنهم الإمام الغزالي، قد قال إننا نريد أن نكتب العقائد على هيئة قواعد، وعلماء الفقه ذهبوا هذا المنحى، فهناك قواعد في الفقه وهناك قواعد في العقيدة، في عصر متأخر أعجبت غاية العجب بكتاب نحى هذا المنحى في التصوف نفسه، فقرأت كتابا يحمل هذا الاسم قواعد التصوف، وكتب نحو 225 قاعدة تشرفت بشرح هذا الكتاب لشدة غموضه، حتى يكون سلسا بين أفهام الأبناء. إذن الغزالي كتب قواعد العقائد وشرحها كثيرون، ومنهم الإمام زروق نفسه الذي كتب قواعد التصوف في شكل من الإبداع والإمتاع، فتحول التصوف على يديه إلى علم، له قواعده، بدل ما كنا نرى أنه في أغلبه فن يميل إلى الفلكلور الشعبي. أقول هذا الكلام بين يدي تصريحي لكم بأن هذا السؤال الذي حيرني حول العقيدة الطحوية، لقد رأيت أن كاتب العقيدة الطحاوية قد التفت منذ القديم إلى فكرة القواعد. قواعد؟ نعم، التفت إليها قبل أن التفت الغزالي. كان الغزالي حتى الآن لم يكن قد ظهر ظهوره التاريخي بعد. قبل أن يلتفت الإمام الغزالي إلى قواعد العقائد، وقبل أن يلتفت البعض إلى القواعد الفقهية، كتب قواعد في العقيدة. الشأن في القواعد أنها لا تحتاج إلى هذه الوحدة الموضوعية، فكل قاعدة تقوم برأسها. فإذا احتاجت إلى قاعدة تعضدها في مجالها فلا بأس، لكن في النهاية يمكن أن تجد الوحدة الموضوعية غائبة بين القواعد. فغيرت بوصلتي، توجهي في قراءتي لما كتبه أبو جعفر الطحاوي. كان من الممكن أن أقول أنني الذي فطنت إلى هذه الإجابة، وأن أبا جعفر يكتب من وجهة نظر القواعد في العقائد. لكن لقد وجدت من أشار إليها قبلي لكن لم يكن عنده إشكال، فطن أو أشار إلى هذا الصنيع من أبي جعفر، إلا أنه لم يكن عنده إشكال. فنعود بالفضل إلى صاحبه، الفضل الأول لله، وأقول لقد وجدت إشارات عند الشيخ سعيد فودة وهو يشرح قواعد أو يشرح عقيدة الطحاوي، لو أنه كان عنده هذا الإشكال الذي كان عندي، أنا كنت أبحث عن الوحدة الموضوعية، هو لم يكن يبحث عن ذلك، وإنما كان مشغولا بشيء آخر. المهم أنه قد فطن إلى فكرة الشرح على أساس القواعد. شكر الله لكل من أهدى إلينا علما، ونعود إلى موضوعنا، وقد انتهى من أمامنا الإجابة عن سؤالين: ما سبب هذا الانتشار الواسع لهذه العقيدة؟ الثاني: لماذا غابت عن هذه العقيدة الوحدة الموضوعية؟ نعود بهذه الروح الجديدة، نحن نشرح الآن قواعد، مش بقى ليس من همنا أن نبرز العقيدة الطحاوية كما فعل غيرنا، وإنما سنهتم بأن نخصص الحديث لكل قاعدة نطلع عليها ونحن في أمان من الاعتراض: أين الوحدة الموضوعية؟ اليوم معنا قاعدتان نشرح مع العقيدة بتاع الشيخ على أساس أنها قواعد العقائد. معنا قاعدتان، والقاعدة يقوم عليها البناء، وسأريك وأري نفسي أن البناء يقوم على هذه القاعدة، وأن هناك أبنية سلبية قامت وهي تهمل هذه القاعدة أو تستعملها استعمالا سلبيا. القاعدة الأولى من قواعد الليل، احنا عندنا قاعدتين، عندنا قاعدتان، إن استطعنا أن نأتي عليهما فعلنا، وإن أخذنا واحدة ما في بأس، وعلى الله قصد السبيل. القاعدة الأولى: الله عز وجل لا تبلغه الأوهام. شيخ حسين، لا تبلغه الأوهام، ها؟ ولا تدركه الأفهام. احنا نريد الأول، خليك معايا أنا الآن، بس أريد أن نستيقظ. لا تبلغه الأوهام، كلمتان قبلهما حرف النفي لا، فلا حرف نفي، تبلغ هذا فعل مضارع في العربية، والفعل هو، ركز معي ركز معي، الفعل هو مزيج من حدث وزمن آكل، هذا فعل، لكي يكون فعلا لابد أن يمتزج من أمرين، خليط من حدث وزمن. الحدث أكل، أكل، الحدث هو الأكل، والزمن أنه قد انتهى من هذا الأكل بالفعل. كل حدث هو الأكل، والزمن أن المأمور سيباشر هذا الحدث بعد الانتهاء من الأمر مستقبل. يأكل، الحدث الأكل، الزمن أن هذا الذي نقول عنه أنه يأكل قد باشر الأكل وما زال مستبرا فيه. الأزمنة ثلاثة، وفي كل لغة حسب معلوماتي أن الأزمنة ثلاثة: ماضي قد انتهى، مستقبل لم يأتي بعد، مستمر يأخذ كل الأزمنة. لو أنك نزعت الزمن عن الحدث وتركت الحدث وحده لم يكن فعلا وإنما يكون مصدرا: آكل، يأكل، كل، أكلا. الأكل هذا ما فيهوش زمن، ليس فيه زمن، يسمى مصدر. فتح، يفتح، فتحا، هذا فتحا مصدر. الشيخ الطحاوي أتى بحرف النفي وأتى بفعل بعده هو لا، تبلغه، هذا ماضي؟ لا. هذا أمر مستقبل؟ لا. هذا مضارع يعني مستمر. سلط النفي على ما يريده من صفات التنزيه لله عز وجل، فاستعمل الفعل المستمر حتى يكون النفي مستمرا، ماضيا، حاضرا، مستقبلا. هداه الله إلى استعمال هذا الفعل على هذا النحو. ما معنى تبلغ أو البلوغ؟ بقى نجيب المصدر. ما معنى المصدر البلوغ؟ بلوغ الشيء هو وصوله إلى آخر المدى مما يقصد. ما معنى هذا؟ أنا بعد المحاضرة أريد أن أذهب إلى بيتي. الشيخ حسين يهتم بالاطمئنان علي، أو هكذا أظن، فيتصل بي كل وقت: أين أنت يا شيخ؟ أين أنت يا شيخ؟ أين أنت؟ أقول له: قد بلغت بيتي. ها؟ ما معنى ذلك؟ أنني قد وصلت إلى غاية ما أريد الوصول إليه. ها؟ قد بلغت بيتي. يبقى خلاص لا تبلغه، يبقى نفي مؤبد أن هذه الغاية لن تتحقق. أي غاية؟ أن الأوهام، فيما يرى البعض أن الأوهام تصل إلى الله. قف معي، قف معي، لأن هذه قاعدة، وقاعدة لأهل السنة والجماعة، وسنكون مع الشيخ ولأول مرة نشرح قواعد العقائد عنده، نشرح كلامه بروح والقاعدة. لعلكم تعلمون أن قاعدة الشيء هي أصله الذي يحمله، قاعدة العمود أصله في الأرض الذي يحمله، قاعدة قواعد البيت أصوله في الأرض التي يرتكز عليها. سيدنا النبي القرآن الكريم أخبرونا جميعا عن أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما أرادوا بناء البيت لم يؤسسوا قواعد، وإنما رفعوا عليها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد يبني عليها، يعني لم يؤسس قواعد للبيت. معنى ذلك أن القواعد قواعد البيت كانت قبله، أسسها غيره. فالقواعد إذن ما يقوم عليها البناء. فنحن الآن في قاعدة، الله لا تبلغه إيه؟ الأوهام. أنا أريد أن أعرف الأوهام، هي قاعدة، حللها. أريد أن أعرف الأوهام، مفرد أم جمع؟ جمع، يبقى المفرد وهم. ما الوهم؟ عندي كلام للغويين والفلاسفة القدماء، لا تحاسبني على أساس المحدثين، لأني أتكلم عن الشيخ الطحاوي وهو قديم، فأنا أتكلم عن معلومات قديمة صحت اليوم أو لم تصح، لا تؤاخذني عليها، لا تحاسبني على ذلك. الأوهام جمع وهم. كل واحد منا، أنا وأنت وهما وهم وهن، كل واحد، أنا وهي وهما وهم وهن، كل واحد منا عنده مصنع للوهم، عنده مصنع للوهم تساعده القوة المتخيلة. أنا الآن في عصر أبي جعفر، وإلى جواري أستاذ مشتغل بالفلسفة، أرجو ألا يؤاخذني بلغة العصر، أن يؤاخذني باللغة التي كان فيها أبو جعفر الطحاوي والفارابي بعده وابن سينا إلى آخره. أرجو أن يحاسبني بهذه الرؤية. كل واحد فينا بنظرة هؤلاء عنده مصنع للوهم. ادخل معي، اقتحم معي هذا المصنع. في الدماغ هذا المصنع موجود، في بعض تلافيف المخ هذا المصنع موجود. هذا المصنع تأتيه المواد الخام التي سيصنع منها أولا، أما أقول أولا يبقى فيه ثانيا، أولا من الخارج، من خارج عقلي، من الطبيعة يعني. وما دامت المعلومات ستنتقل عن الطبيعة، يبقى من الذي أو ما الأدوات التي بها يتم النقل؟ أجيبوني. الأدوات التي يتم بها النقل، أريحوني. أي يعني الحواس، السمع والبصر والشم والذوق، ها، واللمس، الحواس يعني. فالحواس تنقل. وهذا المستودع يستقبل. ثم يأتي، أنا فاكر أنه عندي الثاني سأتركه قليلا وأعود إليه. ثم يأتي الخيال وينسج من هذه الصور صور أخرى على خلاف ما هو في الطبيعة. نقول للخيال ارسم لي صورة العنقاء، يرسمه. ارسم لي صورة الغول، يرسمها. ارسم لي رسم كروكي. كروكي، كروكي يعني ايه؟ ارسم لي رسم كروكي لمنزل، يرسم، وهو ليس موجودا في الطبيعة. إذن الخيال يساعد في رسم هذه الصور اعتمادا على ما تأتيه المواد الخام من الخارج. أحيانا الخيال يمدني من عنده بصور لا وجود لها في الطبيعة. يقول لي مثلا في الخيال، هذا الحائط الذي أمامك وأنت نائم عليه عفريت يتحرك يمنة ويسرى، هذا السقف فيه جني يتابعك ويتابع حركاتك، هذا الصوت الذي تسمعه من الخارج وأنا ما سمعت شيئا، صوت لص يريد أن يسرق بيتك. هذه صور يرسمها الخيال ويستنتج منها حكما هو الوهم. أحيانا القضايا التي يصنعها الوهم يصنع منها أقيسة منطقية وكلها كاذبة، نسميها في علم الفلسفة، سامحني يا دكتور، نسميها في علم الفلسفة السفسطة كده، هكذا ببساطة شديدة نقلت لك ما كان في عصر الطحاوي من تصور عن الوهم. والوهم إذن يعطيك معلومة دون 50%، الثقة فيها، اليقين فيها، الصدق فيها دون 50%. هذا القاعدة لم تنتهي بعد. لكي يتأسس هذا الوهم لابد له من، احنا قلنا الوهم مادة الخام من اين؟ من الطبيعة، ينقلها الحواس. لا يتأسس هذا الوهم إلا إذا توفر له صورة الأشياء في الخارج، الجسم في الخارج، الحدود التي تحيط به من كل جهاته في الخارج، الصورة، الجسم، الحد. أنا عندما أقول الجسم معناه إن أنا بتكلم عن الكتلة، أتكلم عن الطول، العرض لارتفاع الحركة، مش ده الجسم؟ الجسم طول، عرض، ارتفاع، حركة، هذه الأبعاد الأربعة المعجونة مع بعض، معجونة بهذا الشكل، مخلوطة، هي الجسم. إذا ما في صورة، ركز، إذا ما في صورة ولا جسم ولا حد، لا وهم، لأن أصوله التي يقوم عليها هي هذه الأشياء. خلاص القاعدة، لسه التطبيق. القاعدة ما زال التطبيق غائبا. أعرف أنكم تعبتم مني، لكن إذا وقفت إلى هنا سأضيع كل ما قلت، فأرجوكم تابعوني قليلا. لا وهم إلا إذا كانت الصورة، لا ساعدوني، إلا إذا كانت الصورة وكان الجسم وكان الحد. ها؟ أهل السنة يقولون، ركز أوي، بنطبق القاعدة. أهل السنة والجماعة يقولون لا صورة لله ولا جسم لله ولا حد. صحيح؟ صحيح؟ لا، أنا لا أسمع. الله له صورة؟ له جسم؟ له حد؟ لا صورة لا جسم لا حد. أنا من أهل السنة والجماعة. هل أنتم كذلك من أهل السنة والجماعة؟ ها؟ وهابية؟ كلمني. إذا انتفت الصورة بكل معنى الاعتزاز، أقول إذا انتفت الصورة وانتفى الجسم وانتفى الحد فقد انتفى الوهم عن الله. فهم؟ إذن ساعة يقول الشيخ الطحاوي لا يبلغه، سمعني، لا تبلغه الأوهام لأنه لا صورة له ولا جسم له ولا حد. لو كان الطحاوي الآن بيننا لقبلت رأسه، ها؟ لأنه بيأسس قاعدة. أنت تعرف أن أسلوب تأسيس القواعد، أسلوب تأسيس المتون، أسلوب تأسيس الكود في القانون، أسلوب إلى آخره، لابد أن يميل إلى الاختصار الشديد مع الحفاظ على المعاني، أليس كذلك؟ أهو الشيخ قال لا تبلغه الأوهام. لماذا؟ لأنه ما فيش أوهام عنده، ما فيش أوهام. كلمة على الجنب أقولها لك، كلمة على الجانب، اليهود، أنا خارج الموضوع الآن، اليهود ساعة أرادوا أن يجعلوا الأديان في ربكة عمدوا إلى هذه القاعدة لكي يطفئوها، لكي يطفئوا نورها، ها؟ فقالوا إن الله يمكن أن تناله الأوهام، فتخيلوا لأن له صورة، فتخيلوا لأن له جسم، فتخيلوا لأن له حد، فتخيلوا لأن له يد، فتخيلوا لأن له عين، تخيلوا، وبقي الخيال يلعب، فكل إنسان يتصور إلهه كما يريد لأنه يعمل في الوهم. فاهم؟ إذن نعود إلى المستوى أو إلى العالم الإسلامي اليوم. يا ابن أبي العز، مؤمن بالقاعدة دي؟ أنت تؤمن بهذه القاعدة؟ يا ابن أبي العز الحنفي، تؤمن بهذه القاعدة؟ قال لا. ما الذي تؤمن به إذن؟ قال لا تبلغه الأوهام، يعني لا يبلغه الظن. يا ولد، إذن أنت بعدت عن هذا حتى تضرب القاعدة من أسفل وتترك المجال للقول بالصورة والجسم والحد. أجيب لك الكتب؟ قالوا إن لله صورة، ومنهم بعض المحدثين الزاغوني، محدث، ابن حامد محدث، ها، كثيرون من هؤلاء ضربوا هذه القاعدة لقولهم بالجسمية والصورة والحد. كل ما هنالك أنهم قالوا إن هذه الأشياء موجودة ساعة، يقولون بالصورة والجسم والحد تلقائيا يضربون هذه القاعدة في مقتل ويقولون إن الله تبلغه الأوهام وحاشاه، إن الله تبلغه الأوهام. ركز على هذه القاعدة، فالشيخ سيستغلها دون أن يصرح في نفيه للجسم، وفي نفيه للجهة، وفي نفيه للجلوس على العرش، وفي نفيه للرؤية بالقواعد التي يقول بها الماديون. أرجوك تركز على هذا. الوهم، بقي سؤال واحد وحأنهي، كنت أريد أن أشرح القاعدتين لكن أخشى على رؤوسكم مني، تتعبون ولا كده؟ اسمع يا ولدي، في المنطق، في المنطق القديم مقسم إلى قسمين، ها؟ القسم الأول يدرس الأفراد ويدرس المفردات، ها؟ المفردات من الألفاظ. والقسم الثاني يدرس الجمل. في القسم الأولاني كلام للمفردات هنقوله، وفي القسم الثاني الجمل اللي هي القضايا والأقيسة. وليس هناك في المنطق غير هذا. في القاعدتين اللي معانا، في القاعدتين اللتين نحن بصددهما كلامنا عن المفردات. المفردات هناك مفردات جزئية، مفردات محمد، بكر، فاطمة، مفردات جزئية، وهناك مفردات كلية، إنسان، حيوان، ها، إلى آخره. الأشياء المفردات الجزئية الحواس تدركها، ها؟ شيخ حسين هو أدرك؟ شيخ حسين أنا نديت عليه، أدرك هو؟ أدرك أم لا؟ الله ده رد علي، أنتوا قرر لكم إيه في إيه؟ الشيخ حسين رد علي بأي شيء أدرك، بحاسته أم بعقله؟ هل هو أقام الدليل على أن هناك شيخ قاعد في هذه القاعة ثم عمل نادى علي وعلي أن عمل أدلة ومشكلة، ولا سمع فأجاب؟ سمع فأجاب. الشيخ حسين لفظ جزئي، دلالته جزئية، ها؟ فالأشياء الجزئية تدركها الحواس، ها؟ تركوني مع الشيخ حسين لمدة لحظة. ما الإنسان؟ شيخ حسين لك هذا الكلام، ما الإنسان؟ أنا لم أرى الحيوان ولم أرى الناطق. إذن المدرك هنا في مجال العقل، يبقى الكل يدركه العقل والجزء يدركه، وإحنا قلنا الحواس هي وسيلة الوهم، ها؟ يبقى الوهم مجاله الجزئي الذي تأتي إليه به الحواس. طيب والفهم مجاله الكليات التي يأتي بها العقل. مش هتكلم على دي لأن أنا عايز أريد أن اللي الآن بأشير إليه سأزيده بيانا في المحاضرة القادمة، لأن الشيخ الطحاوي، وأنا قد بلغت 75 أهو، لم يكبر في عيني بقدر ما يكبر الآن. يحيط القاعدة بسياج يصعب على ابن أبي العز أن يخترق إلا إذا كان يتعامل معنا معاملة الطرشان، أطرش مع الأطرش يتعاملون في أحاديثهم بالإشارات ونحن لا نفهم. إذن القاعدة الأولى يا سادة، قول، هي القاعدة الأولى في القاعدتين اللي هنتكلم عنهم اليوم، لا تبلغه الأوهام. قال لي بعضهم، والشيخ حسين يعلم، إن إخواننا يزعلون، إخواننا اللي هو أنتم يعني، يزعلون كثيرا، نبدأ الكتاب لا ننتهي منه قبل سنة. لا أعدك أنك لا تنتهي من هذا الكتاب قبل عامين، اطمئن. ويقول للشيخ حسين نسرع شوية. لا، أنا أهتم بالكيف لا بالكم. إذا أنا لم أفهم عن الشيخ قوله فلا أقدر نفسي ولا أحترمها. أريحكم مني بعد أن أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، أسأل الله أن يفتح لكم قلبي وأن يفتح لي قلوبكم، وأن نحب وأن نتحاب فيما بيننا حتى نلقى الله وهو راض عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الأحباب أنه كانت عندنا بعض المشاكل، والله هيأها في رفع هذه المحاضرات حتى يراها غيركم. اعلموا أنكم لو قاطعتمونا فإن الله عز وجل يهبنا من يسمع من يسمع هذه يسمعون يستمعون لهذه المحاضرات ودي سنة الله في كونه. لما أراد البعض ألا يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف أو ما أو غيرها في القول الراجح، صرف الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن نفرا من الجن، وفي ليلة واحدة سمعوا القرآن، وفي ليلة واحدة انقلبوا إلى قومهم دعاة إلى الله. فأنا مش خايف منكم لحسن تزعلوني ولا حاجة، تقي إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى أن يأذن الله باللقاء.